يعني بقية الحرم، لأن يعني الحرم كل سنة في الحرم، لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالبا، ولما جاء في ذلك الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي غرور الناس، لأنه موضع لحمة في الغالب مظنة عدم القدرة على السلامة من المار، ولأن في السطرة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ولا نزول السطرة. لازم في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السطرة ومنع النار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأوطة عليه الصلاة والسلام. سؤاله الأخير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. الحديث. والسؤال هنا أن بعض المراحيض والحمامات في البيوت والمنازل تجاه القبلة فما الحكم؟ وشكرا جزيلا لسماحة الشيخ ابن عبد العزيز ابن باز الذي أرجو أن يكون ضيفا لهذه الحلقة. الحديث الصحيحة في النهي عن استقبال القبلة واستقبالها في هذا الحاجة كثيرة تدل على تحريم استقبال القبلة واستقبالها بقضاء الحاجة البول أو الغائط. وهذا في الصحراء أمر واضح وهو الحق، لأن الحديث صريح في ذلك، فلا ينبغي ولا يجوز أبدا استقبال القبلة واستقبالها في الصحراء بدون غائط. أما في البنيان فاختلف العلماء في ذلك أكثر، فقال بعض يجوز في البناء لأنه ثبت عن رسول الله أنه في بيت حصة صلى قضى حاجته مستقبل الشام وسلم الكعبة كما رواه البخاري ومسلم الصحيحين عن حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. قالوا هذا يدل على أنه لا بأس باستقبالها واستقبالها في البناء لأن الإنسان مستور بالأبنية، والأصل أنه يفعل ذلك للتشريع ومتعسى به عليه الصلاة والسلام في أفعاله، فلما فعل ذلك دل على جوازه لأنه روى حاجته على البنتين مستقبل الشام مستقبل الكعبة، هذا يدل على جوازه في البناء. وقال آخرون هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لعله خاص به لأنه إن فعله في البيت ولم يشتهر ولم يفعله في الصحراء، فيدل هذا على أنه خاص به وأنه يجب على المسلمين عدم الاستقبال وعدم الاستدراك حتى في البنية البناء عملا بالحاجة العامة التي فيها التعميم وعدم التخصيص. وهذا القول أظهر أنه ينبغي عدم الاستقبال وعدم الاستدراك مطلقا في البناء والصحراء، لكن كونه محرم في البناء محل نظر لأن الأصل عدم التخصيص به صلى الله عليه وسلم، لكنه يحتمل أن يكون هذا قبل النهي، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، فلهذا لا يكون التحريم فيه مثل تحريم الصحراء. فالأولى بالمؤمن ألا يستقبل في الصحراء ولا في البناء وألا يستدبر، لكن في البناء أسهل وأيسر ولا سيما عند عدم تيسر ذلك لوجود المراحيض الكثيرة إلى غير قبلة إلى قبلة، فحينئذ يكون الإنسان معذورا لأمرين: الأمر الأول وجود مع المراحيض التي إلى القبلة ويشق عليه الانحراف عنها، والأمر الثاني ما عرفت من حديث ابن عمر في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم للشام واستدلال الكعبة في قضاء حاجة في بيت حفصة، فهذا يدل على الجواز، والأصل عدم التخصيص له صلى الله عليه وسلم بذلك، فيكون الفعل جائزا مع أن الأولى ترك ذلك في بها، ويكون في الصحراء محرما لأجل لا يخص ذلك. هذا هو الأقصى في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة طالب صبار حمادي من العراق محافظة الأنبار، وعلي سالم مؤمن من مكة المكرمة، وعبد الله إبراهيم بخاري من مكة المكرمة أيضا. استعرضنا ما وردنا منهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.